الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عزة حميدان. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا عذابا قريبا